قالت الإذاعة الكورية الجنوبية KBS إن طوات الحرب العملاء يخططون المشاركة في المناورات العسكرية المشتركة ريد فليغ، المناورات الحربية الجوية الكبيرة المزمع جريانها في الألاسكا الأمريكية اعتبارا من أوائل أكتوبر القادم. في هذه المناورات يحاولون مع الجوية الأمريكية إجراء التدريبات لتوجيه الضربة الدقيقة إلى منشآتنا الرئيسية بما فيها المنشآت النووية في أحوال مختلفة بتعبية شتى أنواع المقاتلات والناقلات. ويقال إنهم سيجرون تدريبات قمح جوية الطرف الآخر في البعد ومساعدة القوات البرية بالنيران الجوية. في سبيل ذلك تحاول الجوية العميلة إرسال المقاتلات والناقلات إلى عين المكان يوم 28 من هذا الشهر.